قبل أن أطرح تركي الحمد سؤال عميق أعتبره من أساسيات العلوم العقدية وأحدث ردود أفعال مختلفة وكبيرة، وهو: هل الدين من أجل الناس أو الناس من أجل الدين؟ سؤال جوهري وتترتب عليه نتائج هائلة. يعني التصور العام والشامل للدين سوف يتغير لدرجة كبيرة بناء على جواب هذا السؤال. طبعا غالب من ردوا عليه قالوا لا، الناس من أجل الدين. يعني التيار الديني يقول لك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الناس من أجل الدين وليس العكس. لكن في الحقيقة أن الجواب هو عكس ذلك، الدين من أجل الناس، وسوف أثبت لكم ذلك. لو تسأل أي عالم كان، يعني من أي مذهب ومن أي ملة سماوية، هل الله بحاجة إلى تدين الخلق؟ هل الله بحاجة إلى الخلق بأي شكل من الأشكال؟ بشر بيقول لك لا، الله يعني هو القوي العظيم العزيز الغني عن الخلق. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الدين من أجل الناس. وتصور هذه المسألة كما ذكرت لك يعني تبنى عليها الكثير والكثير من الأحكام، وفهم الدين أصلا نفسه يختلف. أعزائي الكرام، الدين هو عبارة عن نظام قانون، يعني كتب الفقه هي قوانين، لكن قوانين في المستوى الباطني، يعني في المستوى الوجداني غير المرئي. يعني قانون الدولة هو قانون في المستوى السطحي الظاهر، يعني إذا سرقت تحاسبك الحكومة، لكن إذا استطعت أن تسرق بعيدا عن الرقيب فلن يحاسبك أحد. لكن الدين هو القانون الذي يحكمك في المستوى العميق الخفي الذي لا تستطيع أن تصل إليه العيون أو الرقباء. فإذا فهمنا الدين بهذه الصورة أنه نظام وقانون، فهذا يعني أنه جاء لإصلاح البشر، يعني جاء لتحقيق الانسجام والوئام والسعادة، والسعادة لهم يعني كما هي القوانين، قوانين الدول. يعني النظام الذي تسنه الدولة وتشرعه، يعني هي تريد أن تحقق معيشة صالحة للبشرية، فهو قانون، والالتزام بهذا القانون يعني يحقق ما أراده الله وما أراده الشارع للبشر، فهم الذين يحتاجون إلى هذا القانون وليس الله عز وجل. طيب، كيف نفهم العقائد؟ يعني العقائد هل لها ارتباط بهذا التكييف والتفسير للدين أنه قوانين يعني في الجانب الفقهي؟ نعم، مرتبطة من حيث أنها تأكيد وتقرير وتكريس ولاء للمرجعية الحاكمة، كما أن الالتزام بنظام الدولة يبنى في الأساس على الولاء له. يعني شخص غير معترف مثلا بالدولة أو يعاديها لن يلتزم بالنظام بالقانون. فالعقائد هي هذه الوشيجة أو الصلة التي بينك وبين مشرع هذا النظام اللي هو الدين. الدين بمفهومه القانوني، وبناء على ذلك فالبشر هم الذين يحتاجون الدين، والدين هو من أجلهم وليسوا هم من أجل الدين. وبناء على ذلك ينبغي أن نعالج يعني مسائل الدين وأحكامه وتفسيراته بناء على مصلحة البشر. يعني من يلغي مصلحة البشر من أجل الدين فهو لم يفهم أصلاً هذا السؤال يعني هو لم يجب على هذا السؤال المهم والجوهري، وأنا أتمنى تدريس هذا السؤال في بداية العلوم والمعارف والمواد العقدية. هل الدين من أجلنا أم نحن من أجل الدين؟ هذه هي الأرضية الأساسية. فالاهتمام بمصالح الناس هو يعني لن أقول تطويع الدين لمصالحهم، لأنه أصلا جاء لتحقيق هذه المصالح. يعني يجب أن يسخر الدين لأجل المصلحة ولأجل لأجل السعادة. أما إلغاء مصلحة البشر وتهميشها ونفي الحقوق التي يفرضها عليهم الواقع والعصر باسم الدين، فهذه مصادمة للدين بالدين، وهذه قمة يعني منتهى الكفر. يعني أنت تستخدم الدين ضد الدين، هذا هو الكفر الذي لم يتحدث عن أحد، وهو الذي تمارسه وتقارفه الجماعات الإرهابية. ضربوا مصالح الناس ودمروها وهمشوها باسم الدين، والدين إنما جاء لحفظ هذه المصالح وتحقيقها وتطويرها. فانظر يعني كيف وصلوا إلى هذا الانحراف بجهلهم بهذا السؤال. يعني الدين سخروه لتدمير وتمزيق وتشريد و يعني إفساد الحياة، وهو الذي جاء لمصلحتهم ولسعادتهم ولتحقيق الأمن والرفاه والطمأنينة والتطور بالشرائع والقوانين التي تخضع لأحكام العصر وشروطه.